مسألة يغفل كثير من الصائمين، يغفل كثير من الصائمين وقت الإفطار عن متابعة المؤذن، وهذا من الغلط الذي يتتابع عليه كثير من الناس، فلا يشغلك الفطر عن متابعة المؤذن.